القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك وبكل أفراد الأسرة. يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل. معكم اليوم منى خليل. ونعيش في أجواء لأيام مباركة مع بداية شهر شعبان، وفي شوق للشهر الكريم شهر رمضان المبارك. كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير وسلام. وأبدأ معك وهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. الأيام دي أيام مفترجة، والأعمال الطيبة فيها مقبولة بإذن الله تعالى، لأن الأيام دي أيام دينية وأيام اجتماعية وأيام يعني محبة وسلام، لأن الدين عندنا محبة وسلام. فكل سنة وانتم طيبين، ونرجو أن اللي يقدر يقدم خير للناس أو يقدم خدمة للناس يعملها في اليومين دول، لأنها أيام مبروكة. يعني أنا بقول أن الأم مش بس بتربي وتتعلم وكده، لا، لازم تبث في أولادها حب الخير وحب الخدمة والخدمة الاجتماعية. يعني لما يبقى ولد مثلا معاه ولد غلبان في المدرسة أو عالي في الفقير، ممكن قوي ياخده بيته يغديه مرة، ياخد معاه يوديه السينما مرة، يجيب له مثلا قلم هدية، يجيب له كراسة ألوان هدية، وخصوصا في الأيام المفترجة دي. نازلي عبد المجيد قابيل، عضو مجلس ذات الهلال الأحمر وأمينة الصندوق وعضو اللجنة العليا للهلال الأحمر. والآن مع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. وفاء هاني مشرفانا هنا بنفسها في مركز الصيانة المتواضع. بطل باكش بقى والشويتين بتوعك دول، واطلب لي فنجان قهوة علشان في كلمتين عاوزين نتكلم فيهم بتركيز. لا الظاهر الموضوع كبير قوي. خير يا جميل؟ ابو دنيا مزعلك؟ انت اللي مزعلني يا وائل. انا ازاي مدام وفاء؟ حضرتك اللي مربياني، ولا اقدر في يوم على زعلك او اعمل اي حاجه تزعلك. امال بتضيع في الوقت ليه؟ انا مش فاهم حضرتك بتتكلمي عن ايه اصلا. عن المبلغ اللي انت محتاجه، القرض اللي انت عاوزه يا وائل. انا قلقان على اميمه قوي يا ابو دنيا، رغم غضب وغيظي منها، لكن حموت واطمن عليها. ما تقلقش، غادة أختك مش سايباها وهتفضل معاها طول الوقت. لكن ما قلتليش عملت إيه في المهمة اللي كلفتك بيها. بين نارين يا أبو دنيا، لا طايل البر ده ولا البر ده. ما حاولتش ترشده تساعده؟ حاولت، قلت له رأيي بوضوح، حسيت إنه مال ليا وإنه هينفذه، لكن فجأة حسيت إنه تراجع عنه. وائل دماغه ناشفة، بس انا برضو مش هسيبه، لازم اساعده وبسرعه. يعني هتساعده بالعافيه يا ابو دنيا؟ وفاء عنده دلوقتي، راحت تقول له على اقتراح انا اقترحته عليها. اقتراح ايه يا مدام وفاء؟ ابو دنيا هيدي لك المبلغ اللي انت عاوزه، بس مش قرض ولا سلفه. لا قرض ولا سلفه؟ ايوه. امال هيبقى ايه؟ تبرع؟ لا، شراكه. شراكة يعني ايه؟ يعني التوسعات اللي انت هتعملها ابو دنيا هيدخل معاك فيها شريك، والمكسب بالنص والخسارة برضو بالنص. قلت ايه؟ كده بقى المواضيع هتتعقد زيادة يا ابو دنيا. تتعقد ازاي يا احمد يا ابني؟ ده حل سهل ويرفع الحرج عننا كلنا. والله لو في مكسب اهلا وسهلا، لا قدر الله لو في خسارة يبقى ادي الله ودي حكمته. ده سوق وائل من صغره هو بيشتغل لوحده، بدأ لوحده وكبر لوحده، انما فكرة الشراكة دي عمرها ما كانت في دماغه مع اي حد. يعني انا عاملتها بدل ما كحلها. الفكرة ان الحيرة هتزيد عند وائل اكتر واكتر، وهياخد وقت في التفكير اكتر واكتر. خد راحتك يا وائل وفكر على مهل، انا ماشي. لا لا ايه ده لا لا ده مفيش حاجة، دي واحدة بتلاقيها بترمي مية في الشارع. هي المية دي بنلاقيها، مش هنبطل بقى تبذير في المية دي؟ انا جاية لقيت واحد بيغسل عربيته بخرطوم من الحنفية. ده غير اللي بيرشوا مية في الشارع، فاكرين ان كده هتخفف درجة الحرارة. لازم نتعلم التوفير في المية علشان خاطر حاجات كتيرة قوي، وعلشان ديننا كمان امرنا بالتوفير في المية. سلوكيات كتير قوي غلط لازم نتخلص منها، اخطرها الاسراف والتبذير. والله مش بطالة فكرة الشراكة دي يا وائل، وخصوصا مع ابو دنيا. عمري ما كان ليا شريك يا ابو حميد، اشتغل بمزاجي واروح بمزاجي وارجع بمزاجي، اخسر اكسب مش مهم. الشراكة هتكتفني، هيبقى في حساب بالقرش. يعني ايه؟ هترفض عرض الشراكة؟ طبعا، مع ان العرض ده جالي هدية وفي الوقت المناسب. لا اله الا الله. طب ازاي هترفضه وازاي هو هدية؟ لان العرض ده هو اللي خلاني اقرر اني اخد القرض من ابو دنيا. انا وابنائي. أنا وأبنائي مع ضيفتي دكتورة إيمان الجندي، دكتورة في الإرشاد الأسري والنفسي وإنعكاس التربية بالحب. أهلا بيكي. أهلا بيكي. في لقاء سابق اتكلمنا عن الحب، وأن هو فعلا بالحب والتفاهم والاحتواء والحنان هنصل بأبنائنا إلى ما نصبوا إليه. في بعض الأباء كده بيروا أن الحب، أنا لما بأقصو على ابني ده حب، لما بعنف ابني ده حب، لان انا عايزه افضل مني على حد قولي. وبيقول ده اسلوبي في التربية. احنا بنقول احنا لما نيجي نربي ولادنا ما نربيهمش على القسوة او العنف او التسلط، لان ده بيجيب نتيجة عكسية. بقى يعني الولد او البنت بيزداد معايا عناد، بيزداد بعد عني، بيبتدي يبقى له عالمه الخاص اللي بعيد عني فيه، بيبتدي يلجأ إلى أسلوب الكذب، ودي أنا شفتها شخصيا. الولد خوف بقى من الخوف. أيوة، من كتر الخوف والعنف أو التعنيف وإنه أنا بقصو عليه أو من كتر القسوة، يبتدي الولد أو البنت يكذبوا عليا ويكرروا ويبنوا أكاذيب، وده يبقى أسلوبهم بعد كده. فأنا مش عايز ابني أو بنتي يوصل للنقطة دي، أنا مش عايزاه يبقى كذاب. لا، أنا لازم أتعامل معاه بمنتهى الاحتواء، بمنتهى الحب، الحنان، على أساس إن هو ما يكذبش عليا. حتى لو أخطأ، وارد إن هو يغلط، لأن إحنا طول الوقت ما إحنا بنربي ده صح ده غلط. لازم عشان يفهم الصح لازم هيقع مرة أو اتنين في الغلط. طبعا إحنا يعني كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا بنخطأ، ودول أطفال صغيرين أو هنقول مراهقين أو هنقول حتى راشدين. ما الخطأ على حسب سن. على حسب السن. وبالتالي كل ما ابني يخطأ أنا أبتدي أتعامل معاه بمنتهى شوية ثقة. أنا عايزة أبني ثقة بيني وبينه. أنا عايزة يبقى فيه ود بيني وبينه. أنا عايزة يجي يحكي لي، ما يحكيش لغيري، لأن أنا ما عرفش غيري هيعمل إيه وهيدي له استشارة شكلها إيه. وبالتالي أنا لازم ما تعاملش معاه لا بقسوة ولا بعنف ولا بتهديد، لا أنا لازم أتعامل معاه بمنتهى الهدوء، منتهى الحنية، منتهى الود، عشان يرجع لي مرة تانية يحكي لي، أقدر يعني أديله مشورة تفيده وتنفعه فعلا. هنا عايزة بقى الأب يبقى واعي جدا لأسلوب هذا، أسلوب التربية، أسلوب التربية، والأم أيضا تبقى واعية لهذه الأساليب التربوية الرشيدة الحقيقة. وبرضو الشيء بالشيء يذكر يعني أن احنا نقول أن في أماكن، حتى لو أنت يا ماما يعني في أمهات بتقول أنا غلبت، أنا تعبت، أنا مش عارفة أعمل إيه، لا في أماكن بتقدم هذه المشورة، في مراكز تابعة للجامعات المصرية، مراكز الإرشاد النفسي والأسري في جامعة عين شمس معروفة جدا بتقدم دورات، فعلا أشهر مراكز نفسية وإرشاد أسري ونفسي جامعة عين شمس. وفي في جامعات تانية فيها المراكز دي بس غير مفعلة للأسف. وأنا يعني من مكاننا هنا بندعو جميع الجامعات المصرية إنها تفعل المراكز دي، لأن المجتمع المصري بحاجة لتفعيل المراكز دي فعلا لخدمة المجتمع. وفي أمهات عايزة يعني عايزة تروح وتفهم وتتعلم علشان هي حابة ولادها قوي، ولكن عايزة تمشي على الخطة السليمة والصحيحة. تمام مظبوط، لأنه الأساليب القديمة ما بقتش تنفع، أساليب ماما وجدتي ما بقتش تنفع دلوقتي. أيوة. إحنا في عصر التكنولوجيا، في يعني عملت ثورة رهيبة، فلازم أنا كمان أبقى مواكبة. تمام، لازم الأم والأب يكونوا مواكبين للتكنولوجيا وأساليب التربية الحديثة عشان يعرفوا يحتووا أبنائهم وما يسيبوهمش يخرجوا برا ياخدوا مشورات من برا، ياخدوا معلومات من برا. لا أنا عايز أبقى أنا ما زلت مصدر المعلومات ومصدر الثقة ومصدر الحب ومصدر الأمان والحنان وكل شيء، لأن تربية الأبناء مش سهلة. نعم. تربية الأبناء محتاجة مننا مجهود. بدأنا بالحب ووصلنا للاحتواء. تمام. والاثنين معنى عميق جدا للرعاية. مزبوط. الأسرية مظبوط، معنى الرعاية الأسرية ومعنى المسؤولية كمان، يعني الأب والأم في الحالة دي حاسين جدا بمسؤولية تجاه أبنائهم، وبالتالي بيحاولوا بقدر المستطاع إن هم يكونوا على المستوى السليم. أنا بحبك يا بابا، وأنا بحبك كمان، وما عندي شغلة منك في الدنيا مهما كان. أنا بحبك يا بابا، وأنا بحبك كمان، وما عندي شغلة منك في الدنيا مهما كان. ولبسي عيش واشوفك احسن مني بزمان زمان زمان زمان زمان. صحيح صحيح يا بابا. ايوه يا قلب بابا. امال ليه بتزعلي بتشي للودان؟ انا عمري ما بزعلك غير لما تكون غلطان، اما بقى شدت ودنك ما بتحصل مني اجمالك، بتكرر غلطك نفسه او تتصرف بجنان. بس انا والله بحبك مش قد مهما كان. وتناقش عبلة إبراهيم مع ضيفتها في اللقاء التالي عن علاقة تناول المياه باللياقة البدنية. يسعدني اليوم أن ألتقي مع الدكتورة نيفين علي ماهر، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. أهلا بحضرتك وبرحب بيكي. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. الحقيقة دكتورة نيفين، النهاردة هنتكلم على أهمية الماء في الجسم، ويمكن احنا بنستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، وهنأكد على موضوع المية. بنقول ان المية بتبقى موجودة في الجسم حوالي 60%، بتبقى نسبتها في جسم الانسان حوالي 60%. ان هي بتدخل في جميع الوظائف الحيوية في الجسم، بكمية المية اللي بيتناولها جسم الانسان بتساعده على النشاط البدني، وبتتوقف كمية المية على المناخ وعلى الامراض وعلى المشاكل الصحية. يعني كل انسان بيبقى ليه نسبة معينة من المية بيتناولها في اليوم، ده طبعا راجع على النشاط البدني والمشاكل الصحية والمناخ. أهمية المية في الجسم، أولا بتحافظ على مستوى الرطوبة في جسم الإنسان، وده طبعا أمر مهم جدا، وبتحافظ على توازن السوائل في جسم الإنسان، انتقال الدم في الدورة الدموية، عمليات الهضم، عمليات إفراز اللعاب، نقل العناصر الغذائية، كل دي بتحافظ على توازن سوائل الجسم. بنقول تعزيز قوى العضلات. يعني إيه تعزيز قوى العضلات؟ يعني بتمنع حاجة اسمها إجهاد العضلة، إن نقص المية بيسبب إجهاد العضلة وبيحدث التقلصات. لكن عشان كده بنلاقي كل الرياضيين المية دي شيء أساسي بالنسبة لهم، حتى أثناء أداء التمارين الرياضية بنلاقي إزازة المية دي ده شيء أساسي، زي ما هيك بتقولتي بتعزز العضلات. طبعا إحنا بنقول لازم أي حد بيلعب رياضة يشرب حوالي نص لتر مية قبل ما يمارس الرياضة بساعتين، كل ده علشان يمنع تقلص العضلات. لكن الجسم العادي يا دكتورة نيفين محتاج قد إيه؟ الجسم العادي من 2 إلى 3 لتر مية في اليوم. وبلذلك بنقول بين الفطار والسحور في شهر رمضان الكريم لازم نشرب حوالي 2 إلى 3 لتر مية. أولا علشان نعوض الفاقد في المية، علشان نمنع حدوث تقلص العضلات، علشان أحيانا إن نقص المية بيأثر على الكلى، بيؤدي إلى الأملاح بتتركز في الكلى وبالتالي بتسبب مشاكل في الكلى. فبالتالي المية بنقدر إن إحنا نغسل الكلى وبننزل الأملاح منها. طبعا المية وزي ما حضرتك ذكرتي وبنغسل الكلى مع الالتزام بإضافة الملح القليل جدا، عدم الإفراط في الملح. بالضبط، عدم الإفراط في الملح وعدم تناول المخللات في الشهر الكريم بكميات كبيرة، ده بيؤدي إلى حدوث عطش، وبالتالي بيؤدي إلى حدوث إن الأملاح بتتركز في الكلى في فترة نهار رمضان، وبالتالي بيأثر على الكلى. كمان بنقول نقص المية بيؤدي إلى حدوث الصداع. الصداع ناتج بيكون نتيجة لأن لزوجة الدم بتزيد، وبالتالي إن هو بيمشي في الشرايين والأوردة بتاعة الجسم، فبالتالي بيبقى يعني سرعة تدفقه قليلة، فبالتالي بيؤدي إلى حدوث الصداع. فبنقول إن شرب المية بيؤدي إلى إن إحنا بنقلل الصداع وبنقلل لزوجة الدم، وبيبقى الدم سهل إن هو يمشي في الشرايين والأوردة. بعد كده كمان بنقول ان كل حاجة ان احنا ما نفرطش فيها. يعني من اضرار ان احنا نشرب المية بكمية كبيرة جدا ان هي هنحس بالخمول والنعاس، صعوبة التنفس، بيحدث برضك شد عضلي في بعض انواع من العضلات. ده لو افرط ده في تناول المية. لكن بالنسبة للمية احنا قلنا ان هي بتقلل كمان من الاصابة بالسكتة الدماغية، بتقلل كمان من حدوث حصاوي في الكلى. فبالتالي احنا بننصح كل المستمعين ان هم يشربوا المية من حوالي 2 الى 3 لتر يوميا، حتى في رمضان او غير رمضان. الثلاثة لتر بتبقى من الفطار للسحور. وبعدين في ناس كمان بتستبدل شرب الماء بشرب العصاير. ده غلط. لا نستبدل المية بشرب العصاير. يعني شرب العصاير ما يحسبش من ضمن الاثنين لتر او الثلاثة لتر. لا. المية حاجة والعصاير حاجة. بالضبط، لان احنا لما بنستبدلها احنا بنرفع العصاير فيها سكريات. أي. فبنرفع نسبة السكر، فبالتالي لا يمكن ان احنا نستبدلها بالمية. ولا الشاي ولا القهوة. المية الطبيعية افضل للجسم. المية هي المية. والآن مع الشيف منى الطرابيشي وطريقة عمل الكوسة بالزبادي. صباح الخير. النهاردة هقدم لكم أكلة من الشام، أكلة تقليدية، وهي اسمها الأبلامة أو كوسة بالزبادي. هنقول المقادير: كيلو كوسة متوسطة الحجم، لحم مفروم معصج وسمنة، والصلصة الزبادي نركز بقى ونكتب 5 علب زبادي، معلقة نشا كبيرة ممسوحة، معلقة كبيرة نعناع ناشف، ونص كوباية مرقة وملح وفلفل. وللتقلية فيها تقلية: نص راس ثوم مفروم ناعم،